أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. صحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. للأسبوع الثاني على التوالي بنحتفل بعيد ميلاد دكتورة نعيمة حسن رقم 60 وبلغها سن المعاش. وبالمناسبة دي موجود معانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات اللي حابين يشاركوا في احتفالنا بعيد ميلاد دكتورة نعيمة حسن، وعندهم أسئلة كتيرة للدكتورة نعيمة، وكمان عندهم كلام كتير حابين يقولوه لدكتورة نعيمة بمناسبة احتفالنا بعيد ميلادها وتقديرا ليها على مجهودها الكبير خلال الفترة اللي فاتت في مجال الطفولة. وبنقول لدكتورة نعيمة إن شاء الله يستمر العطاء وتستمر الإنجازات والأنشطة، ومنتظرين منها الكثير والكثير في مجال الطفولة. يلا نستكمل لقائنا مع دكتورة نعيمة حسن وأصحابنا وصحباتنا اللي موجودين معنا في الاستوديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة شيرين؟ عيد ميلادي كان يوم 1/8. كل سنة وانت طيب يا حسن. انت اكبر مني بـ7 ايام. باسبوع بحال. باسبوع. تصور بقى، شفت بقى انت عندك كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين؟ يا بس انت اكبر مني باسبوع، ايه رأيك بقى؟ كل سنة وانت طيب يا حسن، وانا سعيدة ان انت تكون موجود، وان شاء الله تتعلم حاجات حلوة، ماشي يا حسن، وتصاحب وتتعاون مع اصدقائنا اللي موجودين، وكمان لو رحت حضانة تبقى حاول. أنا أصلاً في حضانة. أنت في حضانة؟ مبروك. مش تقول طيب بتتعلم إيه بقى من الحضانة؟ ألف ب والحاجات دي بقى. بتتعلم ألف ب؟ هنا بقى هتتعلم حاجات أكتر كمان. برافو يا حسن. برافو يا حسن. أنا اسمي يوسف إبراهيم، عندي 12 سنة. أول حاجة أقولها لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب يا يوسف. وهو السؤال اللي عندي، إزاي يحقق حلمك؟ فكرت انكم تعملوا حاجه لاكتشاف المواهب يعني في جميع انحاء الجمهوريه. ازاي فكرنا في حق حلمك؟ تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي الاقي البدايه، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياه، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. إعداد محمد هاشم. تقديم دكتورة نعيمة حسن. حلمك كان على ورق الأول، بمعنى دي كانت إحدى توصيات رسالتي للدكتوراه اللي حصلت عليها في 2008. كانت إحدى التوصيات إن يجب أن تكون هناك برامج إذاعية لاكتشاف مواهب الأطفال من جميع محافظات الجمهورية، لأن بلدنا مليئة بالمواهب لكن عايزة حد ياخد بإيديها، فيجب أن الإذاعة تقوم بهذا الدور. والإذاعة على مدى تاريخها منذ وجود أول برنامج وهو ركن الأطفال ومع بابا شارو كانت بتهتم بمواهب الأطفال وبتنشئة الطفل، لكن جه فترة مع وجود التلفزيون، مع وجود شدة الطفل ليها وسائل أخرى، فقلت لازم إن إحنا يكون في برنامج تاني يكتشف مواهب الأطفال ونسميه إيه. قعدنا أنا والأستاذ محمد هاشم نفكر، هي فكرتي وهو قال لي خلاص أنا هعدها، وقلنا إزاي بقى نكتشفه من جميع محافظات الجمهورية، وبدأناه في 2012 أيضا مع الفترة المفتوحة أطفال النهاردة. طب إزاي بقى نخلي طفل المحافظات يجيني وازاي يسمعني البرنامج العام مسموعه في جميع المحافظات؟ اخلي لهم، لا مش هنقول بقى 0900 ولا ان هو يتكلف، لا انا هعمل له تليفون ارضي ممكن هو يتكلم عليه ومن جميع المحافظات. وبرده كنا بنروح النوادي وبنروح المكتبات وبنروح اماكن كتيره علشان نكتشف مواهب الطفل. وفي اطفال كانوا بيجونا كتير، وفي ناس سمعونا من خلال راديو السياره، وفي ناس قرأوا من خلال مقال للاستاذ محسن عبد العاطي في المسا كان كاتب رقم التليفون. يعني ابتدينا ان احنا كمان نروج ان في برنامج يا جماعه في الاذاعه بيكتشف مواهب الاطفال، تعالوا لنا احنا هنكتشف مواهب. طيب كان السؤال بعد ما تكتشفوا مواهبنا هتعملوا ايه؟ هيبقى في لجنه هنصفي المواهب الكويسه. طب بعد كده ايه؟ كنا بنلزم اللجنه الموجوده وديا وعشان عدم وجود امكانيات ان المؤلف يالف، وكان أستاذ محمد هاشم أحيانا بيدينا برضو المعيد بيألف لنا أغاني، إن الملحن اللي موجود في اللجنة يلحن، إن يجيبونا استوديو خاص كان بيبقى موجود معنا ناس أصحاب استوديوهات خاصة يعملونا هذه الأعمال علشان ما نكتشفش المواهب ونسيبها. فزي ما قالت شيرين عملنا حلم بكرة غناء يحيى وغناء فرح وسيف بالاشتراك معها النجمة ريهام عبد الحكيم، وكل ده تطوعا ما قدوش فلوس، وبنعمله اهداء للإذاعة على انه يذاع بقى من خلال الشبكات كلها. يعني بنعمل العمل ممكن نسجله هنا داخل الاستوديو بموافقة، او نسجل العمل برا ونجيبه جاهز ونهديه للإذاعة. واللي لحن حلم بكرة الأستاذ محمد الطوخي. طبعا ملحن محمد الطوخي. ويعني الحمد لله الأغنية ناجحة جدا وجميلة جدا، ويمكن طلعت في سنة الأولى من أغاني الأطفال سنة حوالي تقريبا 2013. وعملنا أوبريت في حب مصر، وشارك معانا نجوم علا رامي وعبد الرحمن أبو زهر، كل ده تطوعا. وكان ألحان حسن دنيا، وشارك مجموعة من الفنانين، وكانت معانا نادى شريف المنسي في أوبريت حلم بكرة، وهي من مواهب حق حلمك ودلوقتي محققة نجاحات. أنا يا ولاد مش عايزة أنسى حد، لكن حق حلمك كانت دي الفكرة، والحمد لله أني حاولت. وشيرين بقى زي ما بقول يا رب تكمل إن شاء الله بخير. إن شاء الله إن شاء الله. العالم كله هيسمعكم من غير هيصة ومن غير دوشة. أنا أشرح لك. لا أنا أبي. بس يا فادي، بس يا شادي، واحد واحد وأنا هسمع. عندي سؤال. ايه؟ انا اسمي محمد بشار بشير، عندي 11 سنه. كنت حابب اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. انت طيب يا محمد. وانا اول يوم في الاذاعه، بس انا كنت حابب اقول لحضرتك ان انا بجد حبيتك من اول يوم كده. الله عليك. يعني ده اسمه الحب اللي من حبه ربه وحب فيه خلقه، وخاصة الأطفال، لأن الأطفال أحباب إيه؟ أحباب الله. فأنت لما تحبني حاسة أن ربنا ده حب من ربنا. متشكرة جدا يا محمد، وأنا سعيدة أن أنا شفتك قبل ما أمشي، كنت هتيجي مش هتلاقيني. أهلا بك يا محمد، وإنت اللي كل سنة وإنت طيب، ويا رب كده تكمل بقى مع دكتورة شيرين بخير إن شاء الله. لو أي طوارئ، لو أي بقى، ده أقول لكم ده الشقاوة كلها. لو أي عنده 10 سنين، صح؟ ما انساش لأي طارق عنده 10 سنين. بدأ معانا هو ايه؟ هو شعلة من النشاط والحيوية، ويقول افهات كده، والعقل اللي بيفكر قوي قوي قوي قوي لدرجة ممكن ما نفهمش هو يعني هو بعد كتير هو عاوز يقول ايه. يعني بيفكر جامد جدا، تفكير ممكن غير اللي في دماغنا خالص. شفت انا قدمتك ازاي؟ يلا لؤي، عايز بقى تقول ايه؟ انا عايز اهدي الاغنيه دي للدكتوره نعيمه لانها ماشيه بعد الشهر ده، وبهديها الاغنيه دي. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، دكتوره نعيمه هي الاساس. عمرها ما تغزلنا ابدا، عمرها ما تغزلنا ابدا، هي عمري كله. يا حبيبي مش بقول لكم والله فاجئنا بيها، احنا ما نعرفش هو هيقول ايه. هو دلو اي، هو دلو اي، فاجئنا في اي ألفها وغناها ولحنها يعني هو كان اصغر طفل يطلع معانا في طابة هو، ولو اني كان الاعمار مفروض من 12 عشان يبقوا مسؤولين عن نفسهم، لكن هو اللي كان طلب من رئيس هيئة تنشيط السياحة ان هو عايز يروح طابة. فبالتالي لما عملوا المسابقة قلت له لو سمحت نستثني اللي طلب من حضرتك المسابقة والرحلة، ان لؤي مش عنده 12 سنه لكن ناخده معانا. وقال لي طب يبقى بس يكون لازم ان هو بعد حل المسابقه. قلت له هتلاقيه بعتها وكتير، فهو اللي استثنيناه وخدناه، وكان فعلا جميل جدا خلال الرحله. وشوفوا بقى، لا وشوفوا بقى الافكار بقى. فاكره شيرين؟ كتير. شيرين كانت معايا طبعا مشرفه، هي بتبقى معايا في كل حاجه، شيرين وكوثر ما طلعتش معانا الرحله لكن هم معايا في كل حاجه بنقدمها. كانت رحله جميله قوي بيت يا لؤي، وعملت جو حلو قوي يا لؤي. انا بشكرك، بقول لك كل سنه وانت طيب، ومتشكره جدا على الاغنيه اللي فاجئتني بيها النهارده. يلا حالا بالا بالا لهنوا ابو الفاصام، هيكون عيد ميلاد الليله اسعاد الاعياد، هنوا ابو الفاصام. يلا حالا بالا بالا لهنوا ابو الفاصام، هيكون عيد ميلاد الليله معانا الصديق كريم شعراني، كان بيشارك معانا في برامج الأطفال بفقرات للأطفال، وحابب برضو يقول كلمة. فاضل يا كريم. في البداية أنا اسمي كريم شعراني، اتخرجت من كلية إعلام جامعة القاهرة. كان سر وجودي هنا في الإذاعة لأول مرة دكتورة نعيمة حسن، وهي كانت سر حبي في الإذاعة. في البداية أنا كنت بشتغل كل دايما شغلي في التلفزيون، إن أنا كنت عايز أبقى مذيع تلفزيون وما كنتش بهتم دايما بالإذاعة. بس لما جيت واشتغلت مع دكتورة نعيمة بصراحة حبيبتني إن أنا أكون مذيع إذاعة، ونصحتني نصيحة مهمة جدا. قالت لي دايما ان مذيع الإذاعة الشاطر هو بيبقى مذيع تلفزيون كويس جدا في يوم من الأيام، ولازم تتعلم الإذاعة كويس، لأن الإذاعة هي ثابت لكل الثوابت الإذاعية اللي احنا بنشتغل بيها في خلال المهنية بتاعتنا اللي احنا اتعودنا عليها دايما ودرسناها. في الحقيقة مش عايز اطول عليها، لأن انا لو قلت مهما قلت مش هقدر اكفيها من حقها. عايز اقول لها ان انت هتسيبينا وتمشي، بس انت روحك موجودة معانا، حبك موجود في قلوبنا، مش هنقول لك ان احنا بنحبك لأن ده حبك اصلا موجود عندنا. وعايز اسالها سؤال واحد، وعايز اقول لها انت تنصحينا بايه من خلال رحلتك الاذاعيه الكبيره، من خلال خبرتك، ان احنا نبقى فعلا مذيعين كويسين ونقدر نشرف بلدنا في اي مكان، وفعلا يقول علينا ان احنا اولاد الاذاعه المصريه. بشكرك يا كريم، فعلا الاذاعه اللي بيبدا منها بيبقى قوي جدا، وخاصه اذاعه البرنامج العام، لان الاذاعه دي عامله زي معمل او ورشه بتعلم فيها كل حاجه. احنا الاذاعه بتبقى انت اللي بتعد وبتخرج وبتقدم احيانا، وانت صاحب الفكره، وانت اللي بتقدم الفكره، وانت اللي بتختار الموسيقى، وانت لو اتعلمت ده كله في الاذاعه هتروح التلفزيون انت مسؤول بس. لو مقدم برنامج هتبقى بتقدم برنامج بس، لو بتعد هتبقى بتعد بس، لو بتخرج هتبقى بتخرج بس. انما الاذاعه هي زي ما بقول معمل تفريغ لطاقاتك لمواهبك، فلو بدات من الاذاعه تبقى قوي جدا تروح اي مكان اخر. دي حاجه تانية. انا سعيده طبعا ان انت يعني بيت الإذاعة من خلال المشاركة في برامجنا، برامج الأطفال. دي حاجة. حاجة اللي أنا عايزة أقولها زي ما بتقول، اللي بنصحكم بيه إن أنتوا تحبوا اللي بتعملوه. أنت حابب الإذاعة، حابب تشتغل في الإذاعة، حددي في الإذاعة، والالتزام والمسؤولية، وإنك كل حاجة بتعملها لازم يبقى فيه هدف. إيه الهدف اللي أنت عايز تحققه من الحاجة اللي بتعملها؟ مش مجرد إنك عايز شهرة، مش مجرد، ويكون عندك كمان الإمكانيات للحاجة دي. أنا بلاقي ناس كتيرة جدا أحيانا بقى بالواسطة أو غيرها ما عندهمش الملكات او الامكانيات اللي بيهم ان هم بيدخلوا في الحاجه اللي هم عايزينها. ممكن يكونوا حابين الحاجه، بس يا ريت يشتغلوا على نفسهم. انا بحب الحاجه يبقى لازم ابقى افضل. ان شاء الله تبقى ان شاء الله نجم في الاذاعه او التلفزيون، وده شرف ليا طبعا اني في يوم من الايام اتعلمتيني حاجه فعلا. وان شاء الله لما ربنا يكرمني وابقى مذيع معروف يوم من الايام اكيد عمري هتبقوا نجوم ومش هتفتكرونا. لا طبعا يا دكتور، يعني فعلا بجد الواحد يعني في دكاتره دكاترة معينين في الجامعة درسونا، وحضرتك كنت مش موجودة في الكلية. اي نعم، بس حضرتك من الناس اللي اثرت فيا فعلا خلال بدايتي في الإذاعة، واكيد انا عمري ما انسى دوت، واكيد هقوله في يوم من الايام. يعني بشكرك، وان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله ده اهم حاجة، ايا ما كان زي ما قلنا حط هدفك، ابقى مسؤول الامكانيات واشتغل على نفسك، وربنا معاك. ربنا يخليك. هنعد الشمع كام يا حياتي، هقبل كل عام. احلى الاعياد اعيادك، مبروك عيد ميلادك. احلى الاعياد اعيادك، مبروك عيد ميلادك. ونعد الشمع كام ويزيدوا كل عام، وتعد الشمع كام يزيدوا كل عام. والصحة تكون تمام إن شاء الله، ونقدم تهاني. أنا اسمي مريم إسماعيل فؤاد، كنت عايزة أسأل حضرتك إيه أكتر برنامج كنت بتستمتع وانت بتسجليه؟ بستمتع برامج الأطفال كلها، أنا بستمتع معاكم جدا، أي حاجة فيها أطفال جميلة جدا. وقبل فجة يمكن قالت لي هما بيخلونا زيهم وروحنا زيهم. طبعا قبل فجة يا حبيبتي جايالك، قبل فجة هو لحقت بيها هو. كل برامج الأطفال بستمتع بيها وبيكم ومن خلال ما بقدم. عايزة أضيف حاجة للكلام اللي أنا قلته في الأول، أنا كنت بقدم إذاعة كتير أول في المدرسة، بس بصراحة لما جيت هنا حبيت الإذاعة أكتر وأكتر. الله جميل. هو ده حبيتيها ليه أكتر وأكتر؟ حبيت الشغل هنا، وحبيت أستاذة شيرين، وحبيت دكتورة نعيمة، وحبيت أستاذة كوثر. إحنا كمان حبيناكي خالص يا مريم، أنتي وسما أختك. احنا بنحبكم زي انتم ما بتحبونا، واكتر حاجه ان انتم بتحبوا الاذاعه وبتحبوا برامج الاذاعه، وقولوا باصحابكم يسمعوا الاذاعه، وان الاذاعه دي حاجه جميله زي انتم ما شفتوها كده فيسمعونا. انا كل اصحابي بقول لهم، واللي مش بيقدر يسمعها بسجلها له. جميل جميل يا حبيبتي، برافو عليك، برافو. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. ليه تتضايق وتزعل وتغضب؟ اضحك دايما وافرح والعب. اضحك اضحك اضحك اضحك. لا اعمل ايه؟ نضحك طبعا، نضحك يلا نضحك. مستاذي في المدرسة لما يزعقلي وينصحني بكلمة، مستقبلي فيها ومصلحتي بتوقف عليها دراستي. ازعل؟ لا. اتضايق؟ لا. اعمل ايه؟ نضحك طبعا، نضحك يلا نضحك. لا اعمل ايه؟ نضحك طبعا، نضحك يلا نضحك. عايز تقول حاجة زياد؟ اسمي زياد ابراهيم رمضان، عندي 14 سنة. في الأول بقول لك كل سنة وانتي طيبة يا دكتورة نعيمة. طيب يا حبيبي. سؤالي، ازاي كنتي بتتعاملي مع الأطفال اللي هم الصغيرين خالص؟ اللي هم من سن ايه؟ مثلا 5 سنين 4 سنين كده. هم الأطفال عايزين معاملة خاصة. يمكن أحيانا كالأطفال دول بيجروا في حق حلمك، برغم ان المسابقة من 6 ل 18، لكن بيبقى عندهم مواهب ما شاء الله. يجب ان انت تتعامل مع الطفل اولا، ما تخلوش يخاف منك، لان هو جاي الجو بيلاقي جو غير الجو، فيجب ان انت كده الاول تعوده على الجو، وبعدين بتقعد معاه تقول له ان انا مش هسجل لو خايف من التسجيل، تاخده شوية بشوية لغاية ما بيحب ان هو يقعد معاك ويتكلم معاك. يعني بتعمل الاول بينك وما بينه كده رابطة حلوة، فبيبتدي بقى يعاملك ويطلع اللي جواه، لان الاطفال كلهم وخاصه في السن الصغير ما بيتكلموش بحريه الا مع بابا مع ماما مع اخواته. تبص تلاقيه شقي جدا في البيت، واول ما يروح في مكان تبص تلاقيه قاعد او يتشاء اكتر. انت مش عايزه يتشاء اكتر ومش عايزه يبقى قاعد كده، انت عايز تاخد منه الحاجه اللي انت عايزها، فبالتالي انت بتعمل معاه رابطه كانك من اسرته، فدي اهم حاجه. بعد كده الامور بتمشي حلوه قوي، بتكون بقى بتحبوا الاطفال، انا بحبهم جدا خاصه في السن الصغير، وطبعا وانتوا كمان بحبكم الاكبر، لكن الطفل في السن الصغير ده يعني حاجه جميله جدا، فبحسك اول ما اشوف طفل خلاص يعني انا بنسى نفسي يعني خلاص الحب كله بقى. فده اهم حاجه بتحسسه بيها، وبالتالي بتاخد منه كل اللي انت عايزه، بتبقى فعلا لقاءاتنا. وشيرين كمان ما شاء الله عليها عندها حسن التعامل مع هذا السن بطريقه مش معقوله، وهما بيحبوها قوي برضو، فانا الحمد لله يعني مش سايبه يعني الموضوع في فراغ، لكن شيرين مكمله وهي بتعرف برضو تتعامل مع السن ده. انا اسمي عبد الرحمن سيد، طبعا اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه. انا عايزه اعرف بس انت ليه حبيتي الاذاعه؟ ليه حبيت الاذاعه؟ عشان كنت بسمع الاذاعه كتير، علشان الاذاعه كانت في وقت هي اللي بتديك كل حاجه، بتديك الـ الـ الـ الافكار من خلال اللي بتصادفهم. يعني انت عارف ان كان في مثلا برامج زي حديث الاربعه للدكتور طه حسين بتعيشك مع الخيال، سواء في مسلسل بتقدمه، سواء في برنامج بتقدمه، بتديك المعلومه، بتديك كل حاجه انت عايزها، بتعيش معاها في كل حاجه. انت ممكن ترجع لبرنامج بتاخد منه حاجات كتيره جدا، بتخرجك من حياتك اللي انت ممكن تكون مش عارف تعمل فيها حاجه لحاجات كتيره بتعملها مع الاذاعه. فكان دايما حبنا للاذاعه والاستماع لبرامج الاذاعه. والدي الله يرحمه كان بيحب الاذاعه جدا، كان بيحب يسمع يعني انا لغايه دلوقتي واخده عنه حاجه حلوه قوي، ملكه الحمد لله، ويمكن ورثتها عنه، ان ما فيش مكره اسمعه الا لما اعرف مين، كل مكره حتى لو قريب من التاني اقول ده فلان، لان هو كان عنده نفس هذه الملكه. كنا بنسمع القران الكريم والاحاديث ونشرات الاخبار، كفايه ان هي بتوريك اخبار العالم، لان الاذاعه ما كانش فيه تلفزيون يا اولاد، فالاذاعه دي كانت كل حاجه، فازاي ما تحبهاش؟ كلنا في سننا حبينا الاذاعه. وانتوا بتحبوا الاذاعه ولا لا؟ طبعا. مش كده ولا ايه؟ عيد ميلاد الليلامي، عيد ميلاد النونة، هنفرح ست الحلوين ونشيلها في عيوننا. عيد ميلاد الليلامي، عيد ميلاد النونة، هنفرح ست الحلوين ونشيلها في عيوننا، هنحييها ونتربيها ونخليها تغني معانا، فرحانة. طيب هو في مفاجأة شيرين، مش عارفة في حاجة جانبية بتحصل مع ندى، مش عارفين بيتكلموا مع بعض، ندى وأميرة تقريبا، ندى وسما، ندى وسما بتعملوا ايه؟ قولولنا اتفضل. قصيدة هي كانت معلفة هي ورانا لحضرتك. الله الله، معقولة؟ دكتورة نعيمة يا أمنا، بنحبك كلنا، بنحبك زي أمنا، برامج ورحلات دايما معانا كلنا، بنحبك كلنا، وانتي دايما في قلبنا، واحنا معاكي حققتي حلمنا. الله عليكم. انتوا تستحقوا كل حاجة حلوة، ويا ريت في ايدي ان انا كنت اعمل اكتر من كده مئات المرات، ما كنتش ابخل ابدا. دكتورة هسة ان شاء الله حضرتك هتعملي، لسه الانجازات مستمرة، لسه الانشطة مستمرة، لسه هناخد من الخبرات كتير وكتير ان شاء الله، برضو دايما حضرتك معانا، ولسه الاطفال مستنيين كتير من دكتورة نعيمة، صح ولا لا؟ صح طبعا. حتى بعد ما تطلع على المعاش ان شاء الله، ويكون عندها وقت اكتر وتدي اكتر لمجال الطفوله باذن الله. اطلب من دكتوره نعيمه انها توجه لنا كلمه في الاخر. اتفضلي يا دكتور. الكلمه اللي بقولها لكم ان عايزاكم تكونوا فعلا المجهود اللي احنا قمنا بيه معاكم، والحب اللي انتوا عبرتوا بيه النهارده يظل مع دكتوره شيرين ومع حبيبتي كوثر محمود. يا رب كده دايما، ده اهم حاجه. عايزاكم تبقوا في تالق في تفوق، زي ما دايما بقول الدراسه دراسه، البرامج برامج، نهتم بكل حاجه. اهم حاجه البنات ليهم حاجات معينه وسلوكيات معينه وحاجات بنحافظ عليها، الولاد ايضا، ان يكون فعلا نموذج للطفل المصري اللي هيدي لمصر الكتير. ودايما زي ما بنهي برامجي معاكم بقول ايه، مصر بيكم هتكون احسن واحسن، وان شاء الله فعلا مصر بيكم هتكون احسن واحسن، لانكم انتوا المستقبل وما شاء الله عليكم بتثبتوا ده ان شاء الله. في مهم حاجه كمان، الاطفال اللي سامعيننا وكانوا بيسمعونا من خلال الفتره المفتوحه ومن خلال برامجي كلها واولياء الامور وكل من كان بيسمعنا من خلال سواء سهراتي او غيره، بقول لهم هتوحشوني جدا، لكن انا معاكم. هتسمعوني يمكن في حاجات تانية وبرامجي موجودة ومسجلة يمكن على المواقع، ممكن تسمعوني تاني وتالت ورابع، أنا مش هغيب عنكم، لكن هتوحشوني فعلا، لأني وهيوحشني حتة الحديدة اللي قدامي الجميلة دي اللي بيني وما بينها حب يعني أكتر من 30 سنة، بقولها هتوحشيني لكن مش هبعد عنك، مش هقدر. أيوة طبعا أكيد أكيد. ويلا نقول هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو، Happy birthday to you, Happy birthday to Dr. Naima, Happy birthday to you. Sana حلوة يا جميل, Sana حلوة يا جميل, Sana حلوة Dr. Naima, Sana حلوة. ما زياد ابراهيم. اهلا بكم يا اصحابي في تاني حلقه من كائنات لطيفه. كنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن اسماك الزينه، وقفنا عن الامراض اللي ممكن تواجهها. اهم الامراض هي تاكل الزعانف، المرض ده شائع جدا يا أصحابي، بيجي من عن طريق تلوث الحوض، ما غسلناهوش، يعني مثلا تراب جه في الحوض. ولكن هنتعلم ازاي اننا نقضي على هذا المرض. فأول حاجة نعملها لما يجي المرض ده في الحوض أو الأسماك تصاب بيه، هنلاحظ الأعراض إن السمكة ابتدى ديلها كده، تحس إنه بيتاكل أكيد سمكة تانية أكلته كده، ابتدت عمها يبقى ضعيف وممكن كمان ترفض إنها تاكل. هنعمل إيه أصحابي؟ أول حاجة هنغير مية الحوض، لأن مية الحوض أصبحت ملوثة. ونعالج الأسماك إزاي؟ وبعد ما نغير المية أصحابي هنعمل إيه؟ هنحطهم في مية نظيفة، هنحط ملح طبعا بمقدار الحوض اللي عنديك. وده تسألوا فيه بقى طبعا ايه صاحب محل الحيوانات الاليفة، ان ايه هي عشان تقولوا له مقاس الحوض بتاعكم، هيقول لكم على مقدار الملح اللي تبنوا. وبعد كده في ادوية بتشترى من عند البياع، هيقول لكم دي مخصصة لمرض تأكل الزعانف او مرض وتاني مرض يا اصحابي هو مرض النقط البيضة. هتلاقوا كده ان السمكة فجأة كده مرة واحدة ابتدى ينتشر فيها نقط بيضة. في الحقيقة النقط البيضة دي بالميكروسكوب والحاجات دي بتبان على انها طفيليات بتمص جلد السمكة، بتمص اللي السمكة بتاكله. فطبعا ده مضر جدا على السمكة ولازم يتلحق، وإلا هيبقى مميت زيه زي تأكل الزعانف. هنبدأ بقى ايه نعالجه ازاي يا اصحابي؟ اول حاجة عندنا طبعا السخان اللي قلنا اننا نشتريه، بدل ما نخلي درجة الحرارة 28 لا ممكن نخليها مثلا 30، ونحط ملح برضو بعد ما نسأل محل الحيوانات الاليفة عشان مقاس الحوض. وبس بعد ما نخلي المية سخنة نتأكد في الترمومتر ان درجة الحرارة 30 عشان ما تبقاش اكتر من كده وتبقى خطر عليهم. مع مرور الوقت يا صحابة تلاقي ان النقط البيضة دي ابتدت تمشي تدريجيا. واول لما نلاحظ ان النقط البيضة اختفت تماما من على السمكة، نبدأ بتغيير المياه فورا، يعني نغير مية الحوض كلها كاملة، عشان طبعا كده الطفيليات دي بقت في مية الحوض لان هي خرجت من على ظهر السمك. طبعا يا اصحابي هتسألوني اشمعنى بنزود درجة الحرارة؟ درجة الحرارة بكل ما الدنيا سخنت الطفيليات دي زادت سرعة نموها لدرجة انها تموت، بتفضل تكبر تكبر لكنها بتعجز كده يا اصحابي لحد ما تموت، وبكده السمكة تتخلص من الطفيليات دي. وبعد ما ننقلها في مية تاني نتأكد برضو ان السمكة ما فيش اي طفيليات لسه قاعدة فيها وتمام. كده احنا انتهينا من اهم الامراض في عالم الاسماك الزينة. برضو هقول لك يا اصحابي عن معلومة، لما تيجوا تجيبوا يا اصحابي سمك من عند محل الحيوانات الاليفة لازم تتبعوا الخطوات دي. اول حاجة انكم تراقبوا السمكة، تشوفوها لازم تكون سمكة نشيطة ولازم ما يكونش فيها الامراض اللي قلنا عليه عشان ما تعديش الحوض كله، لان طبعا مشكلة في اسماك الزينة انك لو سمك عيان بتعدي الحوض كله في ثواني. بعد ما هنراقب ان السمكة مش عيانة هنبتدي ناخد السمكة، طبعا هو هيبقى الراجل حاططها لنا في مية من عنده، هنبتدي ان احنا ما نرميهاش في الحوض على طول بتاعنا، او لما نجيبها لازم نحطها بالكيس بتاع المية بتاعها في الحوض. طبعا هتقولوا لي ليه اصحابي؟ اقول لكم علشان درجات الحرارة تتناسق، هنا ممكن عند بتاع حيوانات الاليفة يكون عملها درجة حرارة وعنديك في البيت درجة الحرارة، فالسمكة تعيا تاني. احنا بقى ايه لازم نحطها بالكيس بتاعها في الحوض تاخد درجة الحرارة، نحطها لمدة ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. بعد كده نقوم فاتحين الكيس، ما نفضيهاش بالمية بتاعتها، لا ربما تكون المية بتاعت الراجل بتاع حيوانات الزينة مصابة بأي مرض، فنبتدي ان احنا نفضي السمكة على شبكة، فالسمكة بس اللي تبقى في الشبكة. وبعد يا اصحابي لما تسيبوها تلت ساعة او ربع ساعة في الكيس جوه الحوض تبتدوا ان انتوا تفتحوا الكيس، ولكن ما تدلقوش المية بتاعة الكيس في الحوض، تدلقوا المية مثلا على شبكة. طبعا كلكم يا اصحابي عارفين الشبكة تبقى زي شبكة بنصطاد بيها الاسماك، فهندلق الكيس ده على الشبكة، فاللي هيتبقى في الشبكة السمكة، ونقوم حاطين السمكة في المية على طول ونتخلص من المية بتاعة الكيس فورا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا اصحابي، اشوفكم في الحلقة الجاية مع حيوان جديد. في البحر سمكة، سمكة بتزق سمكة، سمكة عالشط واقف، واقف صياد بشبكة. في البحر سمكة، سمكة بتزق سمكة، سمكة وزعيقه. فؤاد مع مريم اسماعيل فؤاد. ازيكم يا اصحابي؟ دلوقتي هنقول لكم فوائد عصير الاناناس. من فوائد عصير الاناناس يساعد على الهضم، مفيد جدا للمعده، كما انه طارد للسموم في الجسم وينصح به المصابون بفقر الدم وعصر الهضم. وعصير الاناناس له قدره كبيره على تفتيت الشحوم، لذلك فهو مفيد جدا للمصابين بفرط السمنه. شرب كوب دافئ من النعناع يساعدك على الاسترخاء قبل النوم والتغلب على التوتر والاجهاد ويعطيك شعور بالراحه. عين الجمل من أفضل أنواع المكسرات التي تحتوي على قيم غذائية عالية للمغنيسيوم والألياف. فوائد الزنجبيل: الزنجبيل طارد للغازات، يدخل فيه تركيب أدوية توسيع الأوعية الدموية، مفيد أيضا لأمراض القلب والكلى والكبد وتصلب المفاصل والزكام. الفراولة سلاحك لمقاومة التجاعيد، الفراولة تحتوي على فيتامين سي مما يجعلها غنية بمادة الكولاجين التي يفقدها الجلد بالتدريج مع تقدم العمر، ووجود هذه المادة يساعد على تحسين مرونة الجلد والحفاظ على شباب ونضارة للبشرة. كده نكون خلصنا الحلقة دي يا صحابي، وإن شاء الله الحلقة الجاية هعرفكم حاجة جديدة. مرنا سألت الفيل النونة، انت كبير او ليه ومتين؟ شال ظلمته وقلب عيونه، انا باكل والعب تمرين. مرنا سألت الفيل النونة، انت كبير او ليه ومتين؟ شال ظلمته وقلب عيونه، انا باكل والعب تمرين. والبرسيم بيشدين لونه واكله كله غذاء وفيتامين. وزمان قالوا إذا اهتميت بالغذاء، وزمان قالوا إذا اهتميت بالغذاء هتبقى متين وسريع الفهم. هم النم يا روحي يلا جيبالك مام، كل وكبر يا روحي يلا. هم النم هم النم يا روحي يلا جيبالك مام، كل وكبر يا روحي يلا. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهارده.